تسلم علينا قبيل القاضي الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكورا.

لا Oh! جعلكم أزواجا Yeah. Yeah. Oh. إلى ربك Amen. فإذا